الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله. السلف رضوان الله عليهم لما استقامت، لما صفت قلوبهم نطقت ألسنتهم بالحكمة، ولما صفت صرائرهم أنطق الله عز وجل على ألسنتهم الحق. وقد قيل قديما إن الألسن تغرف بما في القلوب، الألسن تغرف بما في القلوب، إذا صفى القلب نطق اللسان بما ينفع ويفيد، وإذا فسد القلب نطق اللسان بما يضر ويؤذي. قال السلف الذين صدقت نياتهم وصفت سرائرهم، قالوا إن الفترة بعد المجاهدة من فساد الابتداء. العبارة هذه لها معاني كبيرة. قالوا إن الفترة وهو التوقف عن العمل أو الكسل عن العمل أو الإعراض عن العمل. إنسان كان يقوم بعمل طيب، بعمل خير، كان يجتهد في عبادة، كان يجتهد في تعليم علم وغيره، ثم توقف عن ذلك. أو إنسان كان يعمل في مسجد، يخدم المسجد، ثم توقف عن خدمته والاجتهاد فيه. الفترة بعد المجاهدة من فساد الابتداء. هذا الصنف لابد أن يراجع حاله. ربما بدايته لم تكن سليمة. ولما نقول البداية لم تكن سليمة، يعني أنه غاب إخلاص النيات. لم تكن له نية صادقة، لم يوفقه المولى عز وجل للاستمرار في ذات العمل، لأن لم تكن نيته لله تبارك وتعالى. ويشهد لهذا ما رواه البخاري ومسلم عن عمر رضي الله عنه. هذا الحديث صحيح ولكنه غريب، لأنه انفرد بروايته في طبقة الصحابة عمر بن الخطاب دون سواه، فيقال الحديث صحيح غريب إذا انفرد أحد الرواة في إحدى الطبقات بالرواية سمي كذلك. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. هذا الحديث مدار عليه كل أبواب الفقه، أبواب الفقه قاع تدور حول هذا الحديث. أما علمت لو أن الإنسان لم ينوي في ذهنه أنه يصلي العصر، أكان صلاته للعصر جائزة؟ وكان ما يكونش نواب اللي يصحى يصلي في العصر، صلاته تبطل. إذا ما نواش يصلي فريضة العصر صلاته تبطل. لو لم يبيت لإنسان النية من الليل في الصيام، أكان صيامه صحيحا؟ فلا بد أن يبيت بأن هذه نية صيام رمضان، وإن كان النية محلها القلب والنطق بها ليس بسنة، محلها القلب النية والذهن بطبيعة الحال. إلا أن هذا الحديث يبين أن أبواب الفقه وأعمال الإنسان كلها متوقفة على النية، متوقف على النية. إنما الأعمال أي إنما قبول الأعمال باعتبار النيات. فمن كانت نيته لله وفق وصلح عمله، ولم تكن نيته لله بطل عمله. وهذا الحديث جاء بسبب رجل سمي في التاريخ الإسلامي بمهاجر أم قيس. في حين الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة فرارا بدينهم ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل هاجر للزواج بامرأة، فعاتبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، يعني يدي الأجر تاع الهجرة. لأن الهجرة وش فيها؟ فيها ترك الديار والأموال والأحباب، لازم تضحية كبيرة. فمن ترك كل ذلك لوجه الله نصرة للنبي صلى الله عليه وسلم ولدين الله عنده أجر وثواب. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها يعني يتزوجها، فهجرته إلى ما هاجر إليه. وليه هاجر بسبب امرأة؟ يدي الأجر تاع امرأة، يدي يتزوج بامرأة وخلاص، هذاك هو وش يدي. والحديث قال أهل، قالوا شراح، قال شراحه: لقد عاتب النبي صلى الله عليه وسلم مهاجر أم قيس لأنه أظهر للناس خلاف ما أبطنه. لو كان قال لهم أنا راني مهاجر على جال المرأة، يدبر راسه هاجر باش يتزوج، مشكلته ما الزواج حلال، هاجر باش يتاجر تجارة جائزة يدبر راسه ماش مشكل. لكن لما أظهر للناس قال أنا هاجرت في جال الرسول صلى الله عليه وسلم، وأخفى أن هجرته كانت من أجل أم قيس، عوتب ولامه النبي عليه الصلاة والسلام، وأن ليس له من أجل الهجرة شيئا، ما عندوش في الهجرة هذه والو، ما عنده حتى أجر وثواب، عنده الزوج يتزوج على روحه ما هوش مشكل، يدبر راسه. ولذلك السلف قالوا، السلف قلت كانوا ينطقون بالحكمة لأن الصرائر تاعهم كانت صافية. قال السلف: رب عمل صغير تكبره النية، عمل صغير صح النية تكبره يولي عمل عظيم جدا، ورب عمل صغير كبير يعني يبدو للناس أنه كبير فتصغره النية. بس كما وش لله واحد يجي يحط 100 مليون، بصح شوفوني يا ناس، واللي يحط 100 مليون مع اخت كاين انتخابات بعد شهر وراح يرشح نفسه باش الناس قاعد تفوطي عليه، هذا العمل تاعو راح لوقع، دا الانتخابات الله يسهل عليه ربح ولاد، بصح ما عندوش الاجر تاع 100 مليون. واحد اخر كيما هو ممكن حط 10,000، هذا كش عنده، حط 10,000 لا حط 100,000، لكن عنده من الثواب ما لم يحصله الثاني، رغم الثاني حط 100 مليون صح ما عنده والو، وهذاك عنده 100,000 عنده أجر بزاف. فالعبرة بالنيات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: غلب دينار 1,000 دينار، دينار واحد يغلب 1,000 دينار. وعلاش؟ هذاك الدينار كان بإخلاص وصدق، وهذاك 1,000 دينار ما كاش بإخلاص وصدق، ما كاش لله، لم يكن لله، كان سمعة، كان شهرة، كان ينتظر أن يحمده الناس، كان ينتظر انتخابات، كان ينتظر منصب، هذاك الخدمة حب يكسب ثقة الناس لأنه راح يدخل معهم في تجارة. كاين واحد يدير حاجة، كاين واحد تلقاه يعقد صفقات للناس في الجامع، وعلاه باش الناس تثق فيه. يجي واحد يقول له راح نبيع لك ساكن وكذا ومنا، وين في الجامع، يقول له نتلاقاو في الجامع كذا ومنا، يشوفه يصلي معه الظهر العصر يجيبه في الصبح، يقول له بصح نتلاقاو في العصر، هو كاع باش يكسب ثقة باش بعد الناس تاجر معاه، وبعد يضربهم ضربة صحيحة صح يجيها بالجامعة. وشر الناس من أكل بدينه، يأكل بالدين، أنت كاين اللي يأكل بالدين هو في الصح، أنت تقدم نفسك للدين، وكاين شي ناس يأكلون بالدين يستغلون الدين مطية للأهداف، وهادو موجودين بزاف ومعروفين، يعني الناس كيقرأ اليوم في الزمن ولو موجودين يجيك عن طريق اللي ما تستناش كاع منه يجيك منه. المهم قالت جل في علاه مبينا قيمة صدق الأعمال: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يوم القيامة يجوا ناس بأعمال ولكنها لا تساوي شيء، فجعلناها هباء منثور كالصوف كالريح والو، الهباء المنثور كي تنفس عليه روح غبرة والو ما كاين والو. وعلاه لغياب الإخلاص، لم يكن العمل لله. وذلك قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس، لينفق ويؤذي الناس. قال أنا درت لك مشينا لك مشينا ما درت، هذا هو والمرائي الذي يرائي بعمله كيف كيف هو سواء. الأصمعي رحمة الله عليه من علماء بغداد يقول: دخلنا مسجدا يوما فوجدنا رجلا يصلي فأحسن صلاته وركوعه وسجوده، أركع منيح سجد منيح، إذا ركع يطمئن إذا سجد يطمئن، كي كمل صلاته مجموعة كانت قدامه قالوا له ما أحسن من صلاة صلاتك ما شاء الله أنت على السنة. قال هم وأنا صائم مثل هذا اليوم 20 سنة. كانوا بتنين قال لهم ما تنسوش أنا ماشي غير نصلي منيحة بالك وكل تنين صائم ما نايا متى 20 سنة وأنا نصوم. يقول الأصمعي فأبطل عمل 20 سنة بكلمة واحدة. حبيبي نروح يزوخ بالعمل وانت وحما شافك بلي 20 سنة وانت صايم قبلك وانا صايم بتنين انا كل سنين كل تنين نصوم انا نقرا جزئين انا نقرا ندير كذا. فانا افسد العمل تاعو فسدو حبي يزوخ فسد العمل فابطل عمل 20 سنة بكلمة واحدة. ولذلك لابد ان نعلم حينما تغيب النية حتى العمل اللي يقوم به الانسان ما يكونش فيه بركة. ولا يستمر هذاك العمل ما يستمرش لأنه ماشي لله. والأمر الثالث لا يرجى منه نفع ما يكون فيه بركة هذاك العمل. وذكر ربي قال إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وهل هناك مفسد أكثر من واحد نيته ماشي لله؟ المفسد هو من خالف الشرع ومن لم تكن نيته لله هذا ما يصلح عمله. في حين أن الذي يخلص النية فإن الله عز وجل يجعل في عمله بركة ونفع وخير. حتى ولو ربما هذاك الشخص أخطأ المكان ولكن ربي يخليه يؤجر ويثاب. حتى لو يخطأ لو يغلط في الطريقة في الأسلوب ربي يكتب له الأجر لأن نيته صادقة ووافق الشرع. وهذا ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رجل لا أتصدقن بصدق واحد قال غدوة نتصدق. رواية أخرى تقول بأنه خرج يتصدق في الليل مستترا باش يحقق الإخلاص باش وحما يشوف. كاين روايات تقول بلي خرج مستترا بالليل صدق في الليل باش وحما يشوف. فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق وفي الليل ما شافش ربما الظلمة وكذا منه وما عرفش الناس منيح اللي جا في طريقه وعطاه له ولكن طاحت في يد سارق. فتحدث الناس بدأوا يهضروا فأصبحوا يتحدثون تصدق اليوم على سارق. الناس بتصدق قال يا ودي صدق على اسمح بو يقولوا هذا الصدقة تاعو ماهيش مقبولة أعطاها لسراق واش من فايدة. الرجل رضي بقضاء الله وقدره ربي قدر له يحطها في سارق. قال الحمد لله قال الحمد اللهم لك الحمد لأتصدقن بصدق. ولكن هو خشي أن عمله يكون غير مقبول قال غدوة نزيد نتصدق اليوم طيحتها في سارق غدوة نسي كيفاش ما طحش في سارق. فتصدق فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية. مرة ثانية تصدق حطها في يد زانية مرة فاجرة. فتحدث الناس لقد تصدق الليلة على زانية. حبوا يقولوا له يا فلان الخدمة تاعك ماهيش مقبولة كاع راك تعيفي روحك برك انت. قال الحمد اللهم الحمد لك الحمد لا أتصدقن بصدق. قال نزيد نتصدق. فخرج فتصدق بصدقة فوضعها في يد غني حتى الصدقة تاع المرة تلتف واحد غني عنده بزاف المال معنه ما يتزيد له نتايا غني وتزيد له. فتحدث تصدق الليلة على غني. كاين الناس عندهم الحديث كأنه يتكلم على ناس شغلهم شاغل غيرهم هم لا يفعلون شيئا ولكن يعدون على الناس حسناتهم وسيئاتهم وهذا أشقى الناس. يشوفوا الناس وش داروا وش ما داروا شوف انت وش دير. ليس الفتى من قال كان أبي ولكن الفتى من يقول ها أنا ذا انت وش درت مشي فلان دار وش ما دار أنت مكلف وش درت. اشغل روحك بحالك اشغل روحك بعيوبك واشغل روحك بحسناتك. أما عيوب الناس فلهم رب يعدها عليهم وحسنات الناس لهم رب يعدها عليهم. انت ما راح تزيد ما راح تنقص. وذلك الأفضل الإنسان يشتغل بحاله. فالرجل تأتيه الرؤيا رؤيا في المنام رآها فخرف وضعها فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني. فقال اللهم لك الحمد هو في الأخير درجع وش عليه قال اللهم لك الحمد على سارق وزانية وغني يعني ورضى بقضاء الله ربي كتب له باش يحطها في يد هاد الناس ولكن لله في خلقه شؤون. قد تبدو للناس أشياء ولكن لله الله هو اللي قدر هذه الأشياء. والرجل كان صادقا لأنه تحرى التستر ليلا في صدقته ودار واش عليه باش يكون العمل لله. ثم الأمر جاء في هذا الموضع ما عندوش خلاص، فجاءته الرؤيا: أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما صدقتك للزانية فلعلها تستعف عن الزنا، وأما صدقتك للغني فلعله يعتبر فينفق مما آته الله. شوف الحكمة من تدبير الله، خلاه يعطيها للسراق باش هذاك السرق بهذاك المال الحلال الذي ساقه الله إليه ما يزيدش يفكر في السرقة، يعتبر. والمال الذي ساقه للزانية بذلك المال تستعف، معناتها كأن الحديث فيه إشارة إلى أن هناك أناس عندهم أموال حرموا منها الفقراء والمساكين والأرامل والأيتام فدفعوهم إلى الحرام. ثم كاين الناس منعوا أموالهم فدفعوا هؤلاء إلى الحرام، ولو أنهم اهتموا بهؤلاء لما سلكوا طريق الحرام. وذلك في الحديث قال: فلعل ذلك السارق يستعف بذلك المال، لأن الذي دفعه هو الحاجة، هذا السارق دفعته الحاجة، وتلك المرأة تستعف عن الزنا فلا ترتكب الفاحشة لأنها دفعتها الحاجة. وفيه إشارة إلى الغني أنه يعتبر لأن غني مثله ينفق في حين هو أمسك نفقته. وذلك الإنسان ما يقع في الكون أحياء في كثير من الأحيان له حكمة أدركها من أدركها وخفيت على من خفيت. كاين أشياء يصرى في الكون ما تقدرش تقول وعلاش صرى هكذا، لماذا حدث هكذا. لله في خلقه تدبير وله حكمة، قد ندركها وقد لا ندركها لأننا نحن محكومون بالزمان والمكان. احنا رانا محكومين بالزمان والمكان، ممكن بعد ما تتموت تتبان الحكمة. قصة الخضر مع موسى عليه السلام لما حطم السفينة قال: أخرقتها لتغرق أهلها، درت لها حفرة حتى تغرقها. قال: سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. ما نخبرك، التقوا بشاب ضربه فقتله. قال: لقد جئت شيئا، يعني جئت شيء منكر هذا، كيفاش تقتله؟ قتلت نفسا بغير نفس، ما قدرش يصبر. زاد راحوا للجدار كان راح يتحطم فأقامه. قال: لو شئت لاتخذت عليه أجرا. دخلوا قرية، أهل قرية يعني ما ضيفوهمش. قالوا: كيفاش هما ما ضيفوكمش؟ ما ضيفوناش، احنا جدار راح يتحطم نبنوا لهم، علينا نبنوا لهم؟ ما نبنوا لهمش، لازم يعطونا. لو شئت لاتخذت عليه أجرا، نبنوا لهم الجدار صح يخلصونا، هاد الناس مش حاحين، لازم يخلصونا. قال: دك أنبئك ما لم تستطع عليه صبرا. قال: أما الجدار، أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا، فأردت أن أعيبها، يعني يدير فيها عيب باش الملك ما يديهاش. ففعل الخضر كان لحكمة أرادها الله، هي حفظ مال الضعيف والفقير، وكان خلاها جديدة يديها الملك. وأما الغلام كان رجلا عاق، كان شابا عاقا، وكان علم الله أنه سيرهق أهله ووالديه ويضرهم، فسخر الله عز وجل الخضر ليقتله ويرزقهم ابنا صالحا. وأما الجدار فكان تحته كنز لليتامى، فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. حب ربي هذاك الجدار يكون حافظ لمال اليتيم لأن أبوهما كان صالحا. الذي يقرأ الحادثة مع الأول يقول: ما الحكمة من هذه ومنها؟ أمور غابت على نبي رسول موسى، غابت عليه أمور قدر الله فيها حكم ولكنها كانت غائبة عن موسى عليه السلام، فأخبره الله عز وجل عن طريق الخضر حكمة الله في تدبيره وتسييره. وذلك عمرك ولا تشوف حاجة في الكون تقول وعلاه صارت هكذا، قل لله في خلقه شؤون، لله حكمة وتدبير، إن علمتها علمتها وإن جهلتها فأنا أسلم وأفوض أمري إلى الله وأقول إن الله حكيم عليم خبير لطيف. نقطة ونسكت. الله عليم خبير لطيف حكيم، خلاص قداش نزيد؟ لله في خلقه شؤون. وهذا يسمونه الأدب مع الله، الأدب مع الله. أعرف قدرك، أنت عقلك محدود، عقلك محدود، وأنت محدود بالزمان والعلم والمكان، تقدرش تطلع على كل شيء وتعلم كل شيء وتعرف حكمة كل شيء. وليك الأولى أن تسلم وتفوض أمرك إلى الله وتخلص النية. أقول ما تسمعون، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.